فاستعظم صدور هذا منه ودخله من القلق شيء عجيب، كيف ان يقع منه ذلك في حق من قصده بالعلم؟ فلما جاء موعد الدرس وانفض المجلس بعده قصده عبد الله الغزنوي واعتذر اليه بانه كلفه اخذه الى المسجد وحمله متاعه وانه لم يعرفه، فقال له رحمه الله: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، وانت ضيف لي فانك لم تخرج من بلادك الا لاجل قراءتي عنك، فما فعلته لك هو من اكرام الضيف. وله رحمه الله في هذا اقوال واحوال هي التي جعلت رجلا من بلاد الهند يقصده الناس من كل قطر بلا دعايه معلمه ولا اعلام مشهر، وجعل الله عز وجل على يديه من النفع في طلابه طلاب طلابه شيئا كثيرا الى يومنا هذا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.